سلامك يا ابو اجمل ابتسامك، ياما دقت في بعدك على باب الصبر، ياما والحمد لله على السلامة يا ابو اجمل ابتسامك.